سايب حلق همي بيحلاله وانا هم رضاه ما زعل اشكر بجماله خفه ودلل دايب حلق همي بيحلاله وانا هم رضاه ما زعل اشكر وتغار هالشمس والنار تحترق والغار يشكلون العين ويلي وانا عقلي طار وانا قلبي احتار دربي بيا دار ونهاري صار ليلي اشكر وتغار هالشمس والنار